يقول هل يجوز له السفر لكي يرتاح من الصيام ثم يرجع ويكمل؟ على الصحيح نعم، لأن هذا عذر مباح له، وما نقول هذا حيلة لأن الله شرعه له. يقول أن امرأة رضعت طفلا 5 رضعات خلال نصف ساعة وهل الطفل يعلم ذلك؟ فهل يصبح الطفل ابن من رضاعة؟ نعم، إذا كان دون الحولين مدام 5 رضعات. نعم. يقول ما هو الدعاء الذي يقال في سجود السهو كما يقال في سجود الصلاة؟ فلو قال مثلا سبحان ربي الأعلى يصح. يقول قال مصنف ومرض المخوف ثم قال العذر يبيح الفطر، ومعلوم أن المرض غير المخوف يبيح الفطر، فكيف نوافق بين كلام المصنف؟ لا، عند المصنف وهو رواية عند المذهب أن الذي يبيح له الفطر في كفارة أن الذي يقطع التتابع في كفارة الظهار المرض المخوف فقط، كما ذكر صاحب المنتهى وغيره. والمصنف رحمه الله هنا سار على ما سار عليه في الإقناع، والمصنف سار على ما سار عليه في المنتهى وغيره. في الرواية الأخرى عند الإقناع قال ومرض مخوف ولو غير مخوف، قال ولو غير مخوف. ثم بعد ذلك يبين المصنف هنا المرض المخوف ثم عذر يبيح الفطر السفر، يعني ليخرج المرض غير المخوف. يقول لو كان المظاهر طبيبا ويضعف الصيام عن إجراء العمليات الجراحية فما الحكم؟ مثل ما سبق الله عز وجل يقول فمن لم يستطع، وكل شخص حسب استطاعته. فقد يكون الشخص قويا مقيما صحيحا لكن يشق عليه الصيام، أقول ينتقل مرتبة الثالثة الإطعام. والمرء يدين فيما بينه وبين الله كما أتى الذي أفطر في شهر رمضان الذي جمع زوجته في نهار رمضان، فقد استطيع أن تصوم؟ قال لا، حتى قالوا وهل أوقعني ما أوقعني فيه إلا الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أطعم. يعني أقصد أنه لا يشدد تشديدا قويا في هذا إذا كان الشخص يعلم من حاله عدم المشقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتستطيع الصوم؟ قال لا. يقول ما هو الضابط الذي ينتقل به المظاهر من الصيام إلى الإطعام ويعتبر غير مستطيع للصيام؟ مثل ما قال الله دين واضح وسهل، فمن لم يستطع، كل شخص عرف بحاله. بعض الناس الصيام عليه لا يشق نقول يصوم، وبعض الناس يشق عليه مشقة بالغة جدا ولا يدي كثيرا من أعماله بسبب الصوم، نقول هنا يشق عليه. نعم. وإذا كان الشخص مثلا يستطيع أن يصوم شهرا لكن الشهرين يشق عليه نقول ينتقل للإطعام، وهكذا. وديننا دين يسر، فلو كان في صيام الشهرين تتعطل أعماله ويتوقف عن بعض أفعاله التي يقوم بها نقول لا يطعم. نعم. أو كان لو صام لا يستطيع أن يصبر عن زوجته كما في حال الذي جامع في نهار رمضان، يعني عنده رغبة شديدة في الجماع نقول لا تصم انتقل لإطعام، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل أوقعني ما أوقعني فيه إلا الجماع، يعني فنخشى لو يصوم يقع، قال انتقل لإطعام. نعم. لو إن شاء الله من يوم الثلاث يصير مراجعة البلوغ، نبدأ من باب الصلح إن شاء الله. باب الصلح 3 أحاديث تحفظون جميعا، ليس غدا بعد غد إن شاء الله، يصير مراجعة الزاد والبلوغ. يقول ما رأي ابن تيمية في المسألة؟ مثل ما قلنا لكم ابن تيمية يرى رأي الأحناف من ناحية المنقول، ويرى الشفع للجار إذا كانت الطريق واحد المنفع بينهم مشتركة. يقول ما معنى قول رافع أريد أن يبيع داري التي في دارك؟ كان أول في السابق يضع سور حوش داخل هذا الحوش بيوت، وكان هذا الحوش لسعد لأبي القاص، وفي داخل هذا الحوش بيتان لأبي رافع، فراد أن يبيعها عليه. يقول لماذا لا يكون حديث جار الدار حق بدار صريحا في أنه حق بها من غيره؟ ما في شفعة، يعني لو قلنا أنه صريح في الشفعة كان نقول إذن صريح في الإرث وندخله صريح، لكن نجعله في الواجبات من الإكرام والنصرة والمؤازرة ونحو ذلك، فما ندخل فيها أحكام لا يتحملها الحديث، ولا نحملها أيضا من الدية ونجعلها من العاقلة وهكذا، ما هذا ما يمكن. لو قلنا هذا الحديث صريح في الشفعة نقول صريح أيضا في العاقلة، ونقول صريح في الإرث أيضا، ونقول صريح في وجوب صلته كالرحم وهكذا، هذا غير ما يمكن. هذا يقول أن شريكا يريد أن يبيع من حقي أنا كشريك أشفع بسعر أقل تباع لغيري مثل نصيبه يشتريه غيري 70 وأنا أريد 50، هل هذا من حقي؟ لا. وش الدليل؟ السؤال يعني يقول لو أن شريكي يريد أن يبيع نصيبه 70,000 لكن أنا أردت أن أشتريه منه 50، هل يمكن؟ وش الدليل؟ بثمن مثلها، لازم بثمن المثل ما يلزم. فإذا ما رضي بثمن المثل قال لا نريد 50، يقول ما في شفع لك. ليه؟ لأن في ضرر على البائع. يقول هل تجوز للشريك المقاسم الشفعة إذا كان قصده بالمقاسم أن بين نصيب كل شخص فمثله مثل غيره من الجيران، فهمت؟ فإذا كان طريقهم واحد يدخل في الشفعة، إذا كان طريقهم واحد ما يدخل في الشفعة. يقول وجد في هذه الأيام بيع وتمليك شقق في عمارة واحدة، فهل تصح الشفعة في هذه الحالة إذا علم من الجار يريد أن يبيع شقته إذا كان مدخل العمارة واحد؟ أما إذا كان العمارة أكثر من مدخل، لكل شقة مدخل ما يشفع، مدخل واحد له أن يشفع. طيب ليه يا خليفة؟ ليه يشفع طريق واحد؟ ليه يقول ليه يحق؟ لأنه قد تضر من كشف أوراته ونحو ذلك. وصل الشفعة وش هي؟ رفع الضرر عن الشريك. فلو شخص عنده مزرعة يجي فيها هو أهله وشريكه أخوه والمحارم واحدة، فلو أتى مشتري جديد ما في ضرر على الشريك؟ حتى نزيل الضرر بالشفعة. والإسلام حكيم عظيم. كيف؟ خلاص يحدث الحدود، ما في الجار ما يشفع إلا كما مدخل واحد. بس مدخل واحد